ونبدأ بعده بما يتيسر من كتاب العروة الوثقى. نعم. صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في كتابكم العروة الوثقى، باب قول الله تعالى. بسم الله، هذه ساقطة من النسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قلتم وفقكم الله ونفعنا بعلمكم في كتابكم العروة الوثقى. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله، والتصانيف تجري مجراها. ثم قال: باب قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومقصود الترجمة تعظيم التوحيد والأمر به والترغيب فيه وذم الشرك والنهي عنه والترهيب منه. أحسن الله عليك. قلتم وفقكم الله وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال مجيب بن موسى الأصبهاني: كنت عدين سفيان الثوري إلى مكة فرأيته يكثر البكاء، فقلت له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به، فقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. رواه أبو نعيم الأصبهاني في تأريخ أصبهان، والبيهقي في شعب الإيمان. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى. والاستمساك هو شدة التعلق وقوته، والمستمسك به العروة الوثقى. والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. فيتحقق للعبد قوة التعلق بالعروة الوثقى بأمرين أحدهما الكفر بالطاغوت، والآخر الإيمان بالله، وهما يجمعان معنى عبادة الله. بإثبات استحقاق الله العبادة بإثبات استحقاق الله العبادة بالإيمان به وإبطال عبادة ما سواه بالكفر بالطاغوت، وإبطال عبادة ما سواه بالكفر بالطاغوت، فلا تتحقق العبادة إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد عند الإطلاق في القرآن، والآخر عام وهو اسم لما تجاوز به العبد حده، وهو اسم لما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وصاحبه سليمان بن سحمان رحمهما الله أحسن ما قيل في حد الطاغوت، ويقع الفعل معه في القرآن مجموعا، ويقع الفعل معه في القرآن مجموعا، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات. وقوله في الآية: لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها، والفصم انكسار بلا قطع، والفصم انكسار بلا قطع، والقصم انكسار مع قطع، انكسار مع قطع. ونفي الأدنى يتضمن نفي الأعلى، ونفي الأدنى يتضمن نفي الأعلى، فإذا كانت لا تنفصم فإنها لا تنقسم. والدليل الثاني قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما الأمر بالتوحيد في قوله واعبدوا الله، والآخر النهي عن الشرك في قوله ولا تشركوا به شيئا. فأما الأول وهو الأمر بالتوحيد فموقع وروده في قوله واعبدوا الله، لأن العبادة في القرآن عند الإطلاق هي التوحيد، لأن العبادة في القرآن عند الإطلاق هي التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. والتوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الخاص هو المعهود عند الإطلاق في خطاب الشرع، هو المعهود عند الإطلاق في خطاب الشرع. وأما النهي عن الشرك فهو الوارد في قوله ولا تشركوا به شيئا، والشرك شرعا له معنيان، أحدهما جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الخاص هو المعهود عند الإطلاق في خطاب الشرع. فمعنى الآية: وحدوا الله في عبادته ولا تشركوا به شيئا، فمعنى الآية: وحدوا الله في عبادته ولا تشركوا به شيئا، وهي تدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك. ودلالتها على الأعظمية فيهما من وجهين، ودلالتها على الأعظمية فيهما من وجهين، أحدهما في تقديمهما على غيرهما، في تقديمهما على غيرهما من المأمورات والمنهيات المذكورة في الآية، وإنما يقدم المقدم، وإنما يقدم المقدم، صرح به ابن قاسم العاصمي رحمه الله في حاشية ثلاثة الأصول وأدلتها، وأشار إليه إمام الدعوة في المسألة الحادية عشرة من الباب الأول في كتاب التوحيد المترجم بقوله كتاب التوحيد، والآخر عطف ما بعدهما عليهما، عطف ما بعدهما عليهما بجعلهما أصلا وجعل غيرهما تابعا لهما، بجعلهما أصلا وجعل غيرهما تابعا لهما. فإن العطف في اللسان العربي من باب التوابع، فإن العطف في اللسان العربي من باب التوابع، وهو في المباني والمعاني معا، وهو في المباني والمعاني معا، فالمعطوف عليه أصل والمعطوف تابع، فالمعطوف عليه أصل والمعطوف تابع. فالتوحيد أصل المأمورات، والشرك إيش؟ أصل المنهيات. والدليل الثالث قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، ففيه الأمر بالعلم بالتوحيد، ففيه الأمر بالعلم بالتوحيد المشار إليه بقوله لا إله إلا الله، فإنها كلمة التوحيد الدالة عليه، فإنها كلمة التوحيد الدالة عليه، وأقيم الدال في الآية مقام المدلول عليه، وأقيم الدال في الآية مقام المدلول عليه، فالمدلول عليه أي المعنى المراد هو التوحيد، فالمدلول عليه أي المعنى المراد هو التوحيد، والدال المرشد إليه هو كلمته لا إله إلا الله، والدال المرشد إليه هو كلمته لا إله إلا الله. فتقدير الآية فاعلم التوحيد، فتقدير الآية فاعلم التوحيد، وهو أمر بالعلم به، وهو أمر بالعلم به المتوقف على تعلمه، فتعلم التوحيد واجب مرغب فيه، فتعلم التوحيد واجب مرغب فيه. والآية المذكورة مدنية، وإعادة الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتعلم التوحيد بعد قيامه فيه المقام الأعلى بالدعوة إليه في مكة إعلام بشدة الحاجة إلى تعلمه، إعلام بشدة الحاجة إلى تعلمه، وأن العبد مفتقر إلى دوام ذلك، وأن العبد مفتقر إلى دوام ذلك ليقوى في قلبه ويرسخ في نفسه. أشار إليه إمام الدعوة رحمه الله في رسالته إلى الأمير ثنيان ابن سعود، أشار إليه إمام الدعوة في رسالته إلى الأمير ثنيان ابن سعود رحمه الله. وإذا كان الداعي أعظم الدعوة إلى التوحيد وهو محمد صلى الله عليه وسلم مأمورا بتعلمه فغيره أولى. فمن كمال العلم والإيمان توثيق الصلة بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة وإرشادا، وهي خصيصة من خصائص الدعوة الإصلاحية في أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصحاب أصحابه فمن بعدهم في طبقات القائمين بالدعوة من أئمتها وعلمائها وشيوخها، أنهم كانوا لا ينفكون عن العناية بالتوحيد تعلما وتعليما وإرشادا ودعوة وإصلاحا، حتى كانوا يلزمونه في مجالس إقراء العلم فلا ينفكون عن كتبه، فلا تخلو حلقة دروسهم من كتاب يقرأ فيه، وأكثر شيء هما كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها وكتاب التوحيد، فتجد في حلقة أحدهم إقراء هذين الكتابين مرات ومرات تصل إلى المئين، كل ذلك عناية بتعلم التوحيد وتعليمه ليبقى غضا طريا قويا في النفوس، فإن الغفلة عن تعلمه وتعليمه تضعف رتبته في القلب، فإذا ضعفت رتبته في القلب ضعف أثره في العبد وفي الخلق كافة. والدليل الرابع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى نحو أهل اليمن، الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فالتوحيد أول واجب على العبد، فالتوحيد أول واجب على العبد، وهذه الأولية نوعان، أحدهما أولية حقيقية وهي في حق الكافر إذا أسلم، وهي في حق الكافر إذا أسلم، فأول ما يطلب منه ويتعلق بذمته هو التوحيد، والآخر أولية حكمية وهي في حق المسلم الناشي في الإسلام، فإن أول ما يؤمر به المسلم من الوضوء والصلاة وهو ابن 7 سنين تابع لكونه موحدا، فإن أول ما يؤمر به المسلم وهو ابن 7 سنين من الوضوء والصلاة تابع لكونه موحدا، إذ لا تصح صلاته ووضوءه إلا مع التوحيد، فإن الله لا يقبل من الكافر عملا. والآخر في قوله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فالتوحيد يبدأ به قبل غيره من المأمورات حتى الصلاة، فالصلاة وهي هي في عظمة قدرها لا يؤمر بها إلا بعد توحيد الله الآمر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمر معاذ رضي الله عنه لهم بالصلاة تبعا لامتثالهم التوحيد، فقال له فإذا عرفوا ذلك أي التوحيد فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. والدليل الخامس حديث إبراهيم التيمي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم، الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما، فإطلاق العزو إليهما يراد به كتاب التفسير لكل واحد منهما، فإذا رأيت قولهم رواه ابن جرير أو رواه ابن أبي حاتم فالمراد أنهما روياه في كتاب التفسير لكل واحد منهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من يأمن من البلاء بعد خليل الله إبراهيم، أي لا أحد يأمن البلاء بالوقوع في الشرك بعد خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تبوأ مقاما عاليا في التوحيد حتى بلغ مرتبة الخلة من ربه، فإنه كان يدعو فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خوفا من الشرك. فالدعاء بالتجنيب يكون فيما يخاف ويحذر، فالدعاء بالتجنيب يكون فيما يخاف ويحذر، فالمجانبة هي المباعدة. فإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي بلغ ما بلغ في تحقيق التوحيد حتى تبوأ مرتبة الخلة من ربه يتخوف على نفسه وبنيه الشرك فيدعو الله بأن يجنبه وبنيه الشرك، فغيره أولى بالخوف، ويقوى هذا الخوف في قلب العبد إذا عرف قبح الشرك وسوء عاقبته، فإن الشرك قبيح لما فيه من الظلم وعاقبته وخيمة سيئة. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وموجب كونه ظلما ما فيه من جعل حق الله لغيره، فإن الخلق ينقتون من يستولي على حقوقهم فيجعلها لغيرهم ويعدون ذلك ظلما، فكيف بحال المشرك الذي يعدل بحق الله عز وجل عنه إلى غيره، فيجعل لغير الله ما هو لله سبحانه وتعالى فيقع في الظلم. فالشرك ظلم وعاقبته وخيمة سيئة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، وأهله هم أهل النار. قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. والدليل السادس حديث مجيب بن موسى الأصبهاني رحمه الله أنه قال كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة. الحديث رواه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان والبيهقي في شعب الإيمان. وقوله كنت عديل سفيان أي قرينه في السفر، وقوله فأخذ عودا من المحمل أي من مركبه على الدابة مما علق بها، أي على مركبه من الدابة مما علق بها، ودلالته على مقصود التوحيد على مقصود الترجمة في قوله ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، أي أن ينزع مني فأفقده. فإذا فقد العبد التوحيد صار من المشركين، ففيه الخوف من الشرك كما تقدم، ويشتد هذا الخوف لأنه لا نجاة ترجى بعد الوقوع في الشرك، فكل ذنب فصاحبه على رجاء نجاة إلا ذنب الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره لأهله. وعد هذان القولان الأخيران من جملة الأدلة مع اتفاق العلماء على أن أقوال العلماء يحتج بها يحتج لها ولا يحتج بها، فلا تسمى في نفسها دليلا، وإنما وقع عدها هنا دليلا لثلاثة مآخذ. أولها أنهما عدا دليلا باعتبار التغليب، أنهما عدا دليلا باعتبار التغليب، فالمذكور قبلهما من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة اتفاقا، وإدراج هذين القولين في الباب بعدها يكسوهما

التوحيد الداعين له المجاهدين للشرك وأهله كان يخاف الشرك على نفسه وولده ويدعو الله أن يجنبه وبنيه الوقوع في عبادة الأصنام. وهذا تناول بياني على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. وأود الإنباه إلى أمور، أولها التذكير بالتحقق بحضور مجالس المستوى الأول من أصول العلم الذي يعقد يوم الثلاثاء بعد العشاء ممن لم يتقدم منه دراسة تلك المتون، ليحصل له استكمال ما يلزمه في وظائف العبودية. فأنت لا تطلب العلم لكي تقول قرأت عند فلان، وإنما تطلب العلم لتعرف ما يريد الله سبحانه وتعالى منك وما يحب أن تكون عليه، فهي لك ألزم. وثانيها أذكر بأن يوم الثلاثاء بعد المغرب تعقد حلقة في هذا المسجد سواء للرجال أو للنساء للإعانة على حفظ المتون الستة المعلنة، وهي ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والمفتاح في الفقه ومعاني الفاتحة وقصار المفصل والأربعين النووية. وهذه المتون ست لازمة لمن يريد أن يندرج في برنامج معونة المتعلم الذي يشهد الآن سنته الثانية، وهي مجالس خاصة يشرف فيها على الطالب في حفظه وفهمه لعشرين متنا، فمن أراد أن يترشح لها في السنة القادمة فعليه أن يحفظ هذه المتون الستة، فإنه لا يندرج في مجالسها إلا من حفظ هذه المتون الستة. وحفظه لها يجعل معه من العلم ما يقبل به في تلك الحلق، والعلم ليس محلا إلا لأهله، فمن تحقق به استحق أن يكون من أهله، ومن فرط فيه فنفسه ضيع. وثالثها الجاري بعد فراغنا من كتاب أن يكون عقبه اختبار، وقد فرغنا من بهجة الطلب فبين يديكم اختبار لبهجة الطلب، لكن لا نجعله اليوم، نجعله إن شاء الله تعالى الدرس القادم، وإن كان لازما عادة فإذا فرغنا من كتاب فإننا نعقد فيه اختبارا. والتنبيه الرابع، يعقد ابتداء من الأسبوع القادم بعد المغرب يوم الأربعاء مدارسة لمقررات المستوى الثاني في حلق تعد لذلك، فمن أراد أن يكون من الطلبة المنضوين في هذه الحلق فيسجل بعد الدرس عند الإخوان المستعدين لذلك. وهذه الحلق تعينكم على استذكار وفهم ما سبقت دراسته في دروسكم، فمثلا الأسبوع المقبل تكون مذاكرة بهجة الطلب والآداب العشرة، فيستعد الطالب الذي يرغب في المشاركة يقرأ في شروحها، يقرأ في شرحها أو يسمعه مرة أخرى، وكذلك المعيد الذي يجلس له ينبغي أن يستعد له في مدارسته، لكن لا يحصل الانتفاع إلا باستعدادهما معا. وإعانة للإخوان في الانتفاع بالعلم سواء في الاختبار أو في المدارسة، سيحرص الإخوان على نشر الدروس سواء في مواقع الشبكة العنكبوتية صوتيا أو في المواقع المعدة لتفريغ الدروس كتابة، ومنها موقع تفريغ للدكتور سالم الجزائري، ففيه مواد كثيرة مما سبق، وسيكون فيها الدرس الماضي وهذا الدرس إن شاء الله مفرغا إما غدا وإما بعد غد، فاستعينوا به، والأفضل أن يعيده صوتيا، لكن إن أراد أن يستفيد من المفرغ فلا بأس به، فهو بمنزلة المعين المساعد. والتنبيه الخامس، أن الطلاب في المستوى الأول من أصول العلم تكون لهم مدارسة في متونهم في أيام يعلن عنها، فمدارسة المستوى الأول غير مدارسة المستوى الثاني. والتنبيه السادس، يوجد نقل لطلاب جامعة الإمام محمد بن سعود، فهناك حافلة معدة لنقلهم ذهابا وإيابا. وآخر هذه التنبيهات، يعقد إن شاء الله تعالى يوم الجمعة والسبت برنامج مفاتيح العلم في مدينة القيعية، يتم فيه شرح جملة من المتون، فمن أراد أن يزيد انتفاعه فليحرص على حضوره، فإن لم يتمكن فليحرص على متابعة سماعه، فإن إعادة هذه المتون مرة بعد مرة زيادة في حلاوة العلم وثبوته في القلب، وليس ذلك عيبا إلا عند من يجهل حقيقة العلم. وأما من يعرف حقيقة العلم فلم تكن حال الناس إلا هذا، فكانت حال الناس السابقة لزومهم أصول العلم وإعادتها مرة بعد مرة، فيوجد فيهم كمال العلم وإن لم يطالعوا كثيرا من كتبه. وصارت حالنا اليوم نطالع كثيرا من الكتب فلا نفلح ولا ننجح، لأن أصول العلم فينا غير ثابتة، بل هي مشوشة متبلبلة. فطريق المكنة في العلم الإقبال على أصوله حفظا وفهما، فلو اقتصرت على أصوله حفظا وفهما صرت عالما، ولو لم تقرأ فتح الباري ولا فتاوى ابن تيمية. فمن تغرر بأصول العلم وأوعب فيها وهب العلم النافع مع عون الله ومدده وحسن نيته. نسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا راسخا ويقينا ثابتا، والحمد لله رب العالمين.